الحمد لله الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم التسليم الكثير. أما بعد، معاشر الحاضرين، فأوصيكم جميعا ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، معاشر المؤمنين، في آخر الليل وعندما نشطت الشياطين، جاء حيي بن أخطب اليهودي للقاء كعب ابن أسد سيد يهود بني قريظة. جاءه ليلا وقال له: جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها، وقد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. تأملوا أيها المؤمنون، حتى نستأصل محمدا ومن معه، عبارة تتكرر، قالها ويقولها اليهود وأذنابهم هذه الأيام. نستأصل شعب فلسطين، نستأصل شعب غزة، نستأصل مقاومة ودفاع إخواننا في فلسطين. لازلنا أيها الإخوة معكم في حكاية غزة، غزة الصمود والمقاومة، غزة الثبات والتحدي. لكن لا، أيتها الغزة الجريحة، كم هي تلك الأثواب الدامية التي تلبسينها من أحزان وآلام وأوجاع وذكريات. ما تكاد ترحل مصيبة عن غزة بأثقالها وكربها إلا وتعقبها مصائب أكثر، تتكاثر كالسرطان في هذا الجزء المنهك من جسد أمتنا الإسلامية. أيها الإخوة المؤمنون، ثم وقعت معركة الخندق، معركة الأحزاب، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الصحابة رضي الله عنهم، بالرغم من أن عدد الأحزاب كان 3 أو 4 أضعاف عدد المسلمين. وبعدها أعلن النبي صلى الله عليه وسلم نهاية غزو الكفار للمسلمين، وقال بصوت عال: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. وهذا عين ما سيحدث بإذن الله عز وجل مع شعب فلسطين ومقاومتها. فإذا ما ثبتهم الله وصبروا وصابروا، فسترجع فلسطين محررة كاملة بإذن الله عز وجل. وسنشهد ذلك لأن نبينا الصادق الأمين لا يكذب حين تنبأ بذلك بوحي من الله عز وجل في آخر الزمان. معاشر المسلمين، وأنا أقول هذا الكلام لماذا؟ حتى نعلم أن هذه الأمة أمة منصورة، أن دولة الباطل وإن انتشت فمدتها ساعة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، قد يشاهد الناس أن الرسل عليهم السلام وأتباعهم منهم من يقتل، ومنهم من يهاجر من أرضه مهجرا مطرودا مكذبا، وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب، وفيهم من يستشهد، ومنهم من يكابد الكرب والشدة والاضطهاد، فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ يدخل الشيطان من هذا المدخل ويفعل في نفس المؤمن هذه الأفاعيل. ربما نقيس بظواهر الأمور ونغفل عن حقائق كثيرة في التقدير. ولذلك لو نظرنا إلى قضية الإيمان والاعتقاد في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير شك. انتصار العقيدة والإيمان هو انتصار لصاحب العقيدة والإيمان. إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إلى دين الله، أترى كان في موقف نصر أم كان في موقف هزيمة؟ في منطق العقيدة، في موقف المبادئ، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قمة النصر وهو يلقى في النار، كما أنه كان في قمة النصر مرة أخرى وهو ينجو من النار. هذا انتصار وذلك انتصار. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الانتصار وهو يردد بعزة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. رغم أنه كان وهو يردد هذه الآية كان وحيدا بلا نصير، وكان سل الجزور وبقايا ذلك الحيوان يلقى على ظهره، وفاطمة تنزع هذه الأشياء عنه وهي تبكي، لكنه كان في قمة الانتصار. معاشر المؤمنين، صحيح أن النصر على هذه الأمة قد يتباطأ وقد يتأخر، فتتضاعف التضحيات وتتزايد الآلام، ولكن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا ويحقق لهم النصر في النهاية. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. مع إيماننا وثقتنا بنصر الله فإننا مطالبون بعدة أمور: بأيدينا السلاح الأمضى والقوة القاهرة، بأيدينا سلاح الدعاء. من الذي يمنع أي مسلم في الكرة الأرضية أن يرفع يديه إلى الله ضارعا مخلصا أن يحقن دماء إخوانه المسلمين في كل مكان، أن يهلك الظالمين المعتدين؟ من الذي سيمنع؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بأيدينا أسماع أبنائنا وأجيالنا فلنسمعهم الحق والحقيقة. بأيدينا قلوب أبنائنا وأجيالنا فلنغرس ولنجذر فيهم العقيدة الصحيحة، لنغرس فيهم روح العزة وحب فلسطين، لنغرس في قلوبهم حفظ سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لنعلمهم قصيدة عن الوحدة الوطنية، وإلى جانبها قصيدة عن القدس وفلسطين والمسجد الأقصى. لنحفظهم أحداث معركة بدر الكبرى، وليستمعوا أيضا عن أحداث الغدر والخيانة في غزوة خيبر وبني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. لنحفظهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولنحفظهم الآية التالية أيضا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. أيها الإخوة المؤمنون، بأيدينا قلوب أبنائنا لنجذر فيها البراءة من الشرك والكافرين أينما كانوا، ولنجذر فيها الولاء للمؤمنين والإيمان أينما كانوا. لنحذرهم ممن يميع العقيدة ويرضخ ويخنع للمحتلين والغاصبين بأسماء لماعة ومصطلحات مياعة. ولنا في إبراهيم قدوة حسنة، لقد كانت لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نسأل الله يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر الحق وأهله أجمعين، وأن يخذل الباطل وحزبه، إنه ولي ذلك وهو القوي المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معاشر الحاضرين، لا نقبل أبدا المساس بثوابتنا وقيمنا ومبادئنا، نرفض أي تغييب متعمد ممنهج لقضية المسجد الأقصى المبارك، نرفض ذلك قطعا جملة وتفصيلا من أي وزارة كانت ومن أي جهة كانت. لماذا؟ لأنها ببساطة معارضة لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة، ومن يقبل أن يقدم رأيه بين يدي الله ورسوله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. مؤسف أيها الإخوة، مؤسف جدا أن نتحدث في بحرين، في بحرين العزة، في بحرين النصر والدعم لقضايا المسلمين والإسلام في كل مكان. مؤسف جدا أن نتحدث في بحرين العروبة والوطنية، وفي مدينة المحرق التي طالما وقفت وما زالت، وكل مدن البحرين وقفت مع قضايا فلسطين، أن نتحدث في قضية ما كنا نتخيل في يوم من الأيام أن تغير أو أن تحذف أو أن تبدل. ما تقدم عليه أو ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم من تغييرات مشبوهة في عدد من المناهج الدراسية المقررة في المدارس الحكومية، حذفوا بعض الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، تصرفوا في بعض وقائع وأحداث السيرة النبوية الثابتة، أبدلوا قصيدة القدس والمسجد الأقصى بقصيدة أخرى فيها محاذير شرعية تمس عقيدة الولاء والبراء، زيفوا الحقائق، حرفوا الثوابت. هذه تغييرات أيها الإخوة لا علاقة لها بالتسامح ولا التعايش ولا الوحدة الوطنية. لا يقبل إطلاقا أن يفرض علينا أحد داخل أو خارج البحرين أي وصاية على ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا الأصيلة الإسلامية العربية. ولذلك من هذا المنبر أوجه هذه التحيات، تحية لكل من رفض واستنكر هذه التغييرات الأخيرة للكتب الدراسية، تحية لكل الشرفاء والغيورين، للدعاة والقضاة المحكمة في البحرين، والعلماء والدعاة وطلبة العلم الذين أصدروا هذا البيان القوي الذي يدينون فيه هذا التغيير. نشكر كل أولياء الأمور، كل المواطنين والمقيمين الذين ضجوا في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بإيقاف هذه المهزلة التي تمس ثوابت الإسلام ومقدساته. تحية لنواب الشعب الكرام الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع. وأخيرا تحية نوجهها من هذا المنبر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البلاد ورئيس مجلس الوزراء على استجابته السريعة وأمره السامي بالإيقاف الفوري لهذه التغييرات، التزاما بنهج جلالة الملك حفظه الله وسدده في هذا المقام. بل نطالب أيها الإخوة من هذا المنبر بإعادة العبارات والجمل والأحاديث التي تعمدوا حذفها من الكتب الدراسية، بل نطالب بأكثر من ذلك. وهذا حق الأمة، هذا حق كل مسلم، أن يحاسب ذلك المسؤول، أن تحاسب تلك الجهة التي حاولت أن تغير، بل أهدرت ما مقداره 500,000 دينار في طبع كتب جديدة تدعي أنها كتب بديلة عن الكتب القديمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصون مملكتنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من كل سوء، وأن يثبتنا على الدين القويم، وأن يحفظ علينا انتماءنا، وأن يحفظ علينا مبادئنا، وأن يحفظ لنا أفكار وعقول أجيالنا، وأن يصرف عنا كيد الكائدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى وفي غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم على الصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالمحتلين لفلسطين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم بث الرعب في قلوبهم وأذهب النوم عن عيونهم، اللهم زلزل أركانهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرنا فيهم يوما قريبا تشفي به صدور قوم مؤمنين وتذهب به غيظ قلوب الموحدين. اللهم اجعلنا من الفاتحين لفلسطين يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة تتقبلها منا قبل الممات يا ولي المتقين. اللهم احفظ ولي أمرنا ملك البلاد وولي عهده ورئيس وزرائه، اللهم سددهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة ناصحة تدلهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم ارحمنا وارحم والدينا واشف مرضانا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.